الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذا هو الدرس الثامن فيما أظن في القراءة والتعليق على المعتقد الصحيح الواجب على كل مسلم اعتقاده، تأليف الدكتور عبد السلام ابن برجس آل عبد الكريم عليه رحمة الله تعالى. وهذا الكتاب في المقدمة تكلم عن أهل السنة ومنهج أهل السنة ومخالفته لمنهج أهل البدعة، ثم تكلم عن التوحيد وأنواعه ثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات، وتوحيد الإلهية. ثم تكلم عن أركان الإيمان الستة، فتحدثنا عن الإيمان بالله، والإيمان بملائكته، والإيمان بكتبه، والإيمان برسله، واليوم حديثنا عن الإيمان باليوم الآخر. فقال الشيخ عليه الرحمة والرضوان، قال: والإيمان باليوم الآخر، هذا هو الركن الخامس من أركان الإيمان الستة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل المشهور. قال: والإيمان باليوم الآخر، أي الإقرار به والتصديق بما ثبت في الوحي عنه، والوحي كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وسمي اليوم الآخر لأنه لا يوم بعده، إذ بعده خلود بلا موت، وله أسماء أخرى كالساعة والقيامة والحاقة والقارعة والواقعة، أسماء كثيرة. والقاعدة أن كثرة الأسماء دالة على عظمة المسمى، فهذا اليوم لعظمته وجلالة قدره وقدر الإيمان به كثرت أسماؤه، وكثرة أسمائه من جهة أخرى لكثرة الوقائع المتعلقة به والأحداث المتعلقة به، فكل اسم له معنى وله صفة واقعة في هذا اليوم، فهو القيامة يوم يقوم الناس لرب العالمين، والواقعة لأنها الواقعة العظمى التي تقع في هذه الحياة، ثم بعد ذلك يكون بعدها الجزاء، ولذلك يسمى أيضا يوم الدين، أي يوم الجزاء ويوم الحساب لما يقع فيه، إلى آخر هذه الأسماء ومعانيها. قال: وهو يوم القيامة، أي يوم يقوم الناس لرب العالمين. وهو يوم القيامة، يوم يقوم الناس لرب العالمين سبحانه وتعالى، وما يجري فيه من أمور ثابتة في كتاب الله وسنة رسوله، وأهوال عظيمة. ولعظم هذه الأهوال في قيام الساعة من تناثر الكواكب والنجوم والزلازل وغير ذلك من الأمور المهولة، كان من كرامة المؤمن على ربه الكريم سبحانه وتعالى ألا تقوم الساعة وفي الأرض من يقول الله الله، فلا تقوم الساعة وفي الأرض مسلم، وإنما تقوم على الكفار على شرار الخلق، وذلك أن عمارة الأرض إنما هي بتوحيد الرب عز وجل، فإذا لم يكن ثم توحيد في الأرض ولم يكن إلا الشرك والتنديد، فهذا خرابها الأكبر وزوالها. قال الشيخ رحمه الله: يوقن أهل السنة بذلك، يقر، واليقين الثبات، وعكسه الريبة والاضطراب والشك. قال: يوقن أهل السنة بذلك كما قال تعالى: وبالآخرة هم يوقنون، أي المؤمنون حقا يوقنون بالآخرة وما يتعلق بها، على خلاف الكفار والمشركين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. وقال تعالى، أي ارتفع وتقدس سبحانه وتعالى، الله لا إله إلا هو، لا معبود حق سواه، لا يجمعنكم. وهنا يؤكد أولا بذكر اسمه، ثم بكلمة التوحيد التي خلق الخلق لأجلها، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ثم باللام لا يجمعنكم، ثم بنون التوكيد المشددة. كل هذه مؤكدات أن الله سيجمعنا إلى يوم الجمع، ذلك يوم التغابن، يوم يتغابن الناس والغبن الخسارة، كل يوقن أنه خسر وضيع، إلى يوم القيامة لا ريب فيه، ومن أصدق من الله حديث. إذن هو يوم الجمع أيضا، يجمع الله فيه الخلق، يحشرهم، يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم، قالوا لا علم لنا، فيردون الأمر إلى الله سبحانه وتعالى، ويجمع الله عز وجل الخلق جميعا، ويقتص للمظلومين من الظالمين، حتى يقتص للحيوانات بعضها من بعض، فيقتص للشاة الجلحاء من الشاة القرناء التي نطحتها، وهكذا. قال وقال تعالى وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل، وإن الساعة لآتية أي لا ريب فيها، فاصفح الصفح الجميل. ويدخل في ذلك الإيمان بالبعث، وهو إحياء الموتى. يدخل في الإيمان باليوم الآخر كل ما يتعلق بما بعد الموت، فيدخل في ذلك خروج الروح، نوقن بأن ملك الموت يأتي ومعه إما ملائكة الرحمة إذا كانت النفس طيبة، أو ملائكة العذاب إن كانت النفس خبيثة، ويصعد بها إلى عليين، وتفتح لها أبواب السماء إذا كانت طيبة، وتغلق دونها أبواب السماء وتلقى في سجين إذا كانت خبيثة، ويتبع الروح في خروجها البصر، فإما إلى عليين نسأل الله ذلك، وإما إلى سجين أعوذ بالله من ذلك، ثم ما يتبع ذلك من نعيم في البرزخ في القبر أو عذاب، كل ذلك نؤمن به كما جاء في الأثر وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ونؤمن بأسئلة القبر الثلاثة، من ربك وما دينك ومن نبيك صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك ما هذا كله يتعلق بقيام قيامة كل واحد، كل فرد، فمن مات قامت قيامته، ثم بعد ذلك القيامة الكبرى، وهنا هو الذي ذكره في مسألة النفختين، النفخة نفخة الإماتة ونفخة الإحياء. قال الله تعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض. ونفخ في الصور يأذن الله عز وجل لملك الصور أو لإسرافيل كما جاء في الأثر، وهو الذي يلتقم الصور وهو البوق، لا يعلم كيفه إلا الله عز وجل، وكذلك عامة الغيبيات لا نعلم كيفها. قال ونفخ في الصور أي نفخ إسرافيل فصعق مات من في السماوات ومن في الأرض جميعا إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وهنا ذكر النفختين، وبعض أهل العلم يجعلها ثلاث نفخات، فيجعل نفخة الصعق ونفخة الإماتة ونفخة البعث أو الإحياء. قال وقال تعالى كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. والأمر كله على الله عز وجل هين، لأنه يقول للشيء كن فيكون، ولو كان هناك هين وأهون فإن إعادة الأشياء أهون من ابتداء خلقها، ولذلك قال وهو أهون عليه، وكل على الله سبحانه وتعالى هين. قال والإيمان بصحائف الأعمال تعطى باليمين أو من وراء الظهور بالشمال. يبقى هنا جمع بين الآيتين كما يأتي في الآيات، أنه جاء في بعض الآيات من وراء ظهره وجاء في بعدها في بعضها أنه بشماله، فالجمع أنه يأخذها بشماله ثم يخفيها وراء ظهره والله أعلم، بخلاف الذي يؤتى صحفه بيمينه فيفرح فيقول ها أم اقرأ كتابيه، كعادة الناجح مثلا في حياته يفرح ويشهر ذلك ويذيعه، وأما الفاشل الخاسر فإنه يخفيه ولا يشيعه. قال الله تعالى: يبقى نؤمن بصحائف الأعمال تعطى في عرصات يوم القيامة. قال الله تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أم اقرأ كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابي. هنا ظن بمعنى أيقن، ظن من الأضداد الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم يعني يوقنون، فهو في عيشة راضية أي مرضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم قدمتم في الأيام الخالية الماضية. وأما من أوتي كتابه بشماله، انظر القرآن مثاني يثني بين الشيء ونقيضه، التوحيد والتنديد، أهل الجنة أهل النار، أهل الطاعة أهل المعصية وهكذا. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية يعني بلا قيامة ولا عود، ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطاني، خذوه فغلوه، والغل قيد ولكن في الرقبة، ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه أدخلوه، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، فليس له اليوم هاهنا حميم صديق ولا طعام إلا من غسلين، عسارة أهل النار عياذا بالله لا يأكله إلا الخاطئون. فهذه الصحف. قال ثم الموازين، والإيمان بالموازين توضع يوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. قال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. وقال سبحانه تعالى: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. قال الله تعالى: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، أي من ثقلت موازينه بالحسنات وخفت من السيئات وبمفهومها، ومن خفت موازينه يعني من الحسنات وثقلت بالسيئات فأولئك هم الخاسرون كما في الآيات الأخرى. فنؤمن بالميزان وأنه حق وله كفتان، والموزونات كما دلت الآثار عليها 3: الأعمال سواء كانت أقوالا أم أفعالا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم. إذن الأقوال توزن والأعمال أيضا، الأفعال قال صلى الله عليه وسلم: أثقل شيء في الميزان حسن الخلق. وكذلك العمال قال صلى الله عليه وسلم في وزن المؤمن كابن مسعود: لساقي ابن مسعود أثقل في الميزان من جبل أحد. وقال في الكافرين: يؤتى بالرجل السمين الكافر يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوضة. وتلا أبو هريرة قوله تعالى: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. إذن العمال أيضا يوزنون، والدفاتر أيضا توزن كما في حديث الرجل صاحب البطاقة: ينشر له 99 سجلا كل سجل مد البصر، ثم يقول: هل ظلمك عبادي الكتبة؟ فيقول: لا يا رب. فتنزل له بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، فتوضع السجلات في كفة، كفة السيئات، والبطاقة في كفة، كفة الحسنات، فتطيش السجلات ولا يثقل باسم الله شيء. والحديث رواه الترمذي وهو ثابت صحيح. قال: والإيمان بالشفاعة في ذلك الموقف، وهي أنواع: الشفاعة العظمى وهي خاصة بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك حين يشفع في أهل الموقف ليقضى بينهم، هذه الشفاعة العظمى، الشفاعة الكبرى، المقام المحمود الذي يؤتى عليه لواء الحمد صلى الله عليه وسلم: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا يحمد فيه الخلائق، لما يأتون آدم فنوح فإبراهيم فموسى فعيسى كل يقول نفسي نفسي، فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: أنا لها، فيأتون النبي صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها، فيأتي فيسجد تحت العرش عبد لله عز وجل ويفتح عليه بمحامد، ثم يقول له الرب سبحانه وتعالى يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. إذن الشفاعة من الله، قل لله الشفاعة جميعا لا يملكها أحد سواه، وإنما الشافع مكرم بالشفاعة، هذا إكرام من الله عز وجل للنبي ولغيره من الشفعاء، كرامة من الله عز وجل. أما الشفاعة فلا يملكها إلا الله، ولذلك يجعلها لهم فيما يقدره لهم سبحانه وتعالى، ولذلك لا تنفع الشفاعة الكافرين، فما تنفعهم شفاعة الشافعي. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، ولذلك يحد لهم حدودا. أحاديث الشفاعة كثيرة جدا، بل في آخر الأمر لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث أنس، يا رب إذن لي في أهل الكلمة، في أهل لا إله إلا الله، يعني ليس معهم إلا الكلمة، فيقول ليس ذلك لك أو ليس ذلك إليك، فيقبض الجبار قبضتين فيخرج من النار أقواما لم يعملوا خيرا قط. قال والشفاعة في استفتاح باب الجنة لأهلها، وهي خاصة أيضا بالنبي صلى الله عليه وسلم، يقول خازنها، ومشهور أنه رضوان ولم يثبت ذلك في الأثر، لك أمرت أن أفتح لا لغيرك، فلا تفتح الجنة لأحد سواه صلى الله عليه وسلم، فتفتح بشفاعته. والشفاعة في تخفيف العذاب عن من يستحقه، وهي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم حين يشفع في عمي أبي طالب ليخفف عنه العذاب في نار جهنم، وذلك جزاء ما كان يحوطه ويغضب له، كما عند مسلم في الصحيح من حديث العباس، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن عمه تدرك شفاعته فيخفف عنه وهو أخف أهل النار عذابا، هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال والشفاعة في رفع درجات أقوام من أهل الجنة، ذكر ذلك ابن تيمية واستدل بعمومات ونزعه فيها بعض أهل العلم. قال قيل إن ذلك خاص بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وقيل ليس خاصا به صلى الله عليه وسلم. والشفاعة في أهل الكبائر وهم العصاة من الموحدين الذين دخلوا النار بذنوبهم ليخرجوا منها، وهذا الذي كان فيه النزاع بين الوعيدية من الخوارج والمعتزلة وبين أهل السنة، لأنهم عندهم هؤلاء خالدين فيها أبدا مع الكفار، أما أهل السنة فيقولون لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، والأحاديث في ذلك متواترة. قال ليخرجوا منها، أي الموحدون يخرجون بشفاعة الشافعين، ولا يبقى في النار إلا أهلها الذين هم أهلها الكفار، يشفع بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيره من المرسلين والملائكة والصالحين والشهداء وغيرهم. قال والقرآن والصيام يعني الأعمال سفيعان لأصحابهما يوم القيامة، وكذا أولاد المؤمنين شفعاء لآبائهم، فهذا كله في الشفاعة. والشفاعة في اللغة الوساطة، وفي الاصطلاح التوسط للغير في جلب الخير ودفع الضير، وهذا في الدنيا، هناك شفاعة في الدنيا ندرسها في كتب الفقه، وهي تنقسم إلى قسمين، شفاعة حسنة وشفاعة سيئة، فمن يشفع شفاعة حسنة في حصول خير ومنفعة يكون له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة في حد من حدود الله أو حصول شر ونحوه فله كفل منها، يعني عليه كفل منها. وفي الآخرة الشفاعة شفاعتان، بالنسبة لله عز وجل شفاعة مثبتة توحيدية، وشفاعة منفية شركية. توحيدية ما كانت بإذن الله ورضاه، هذه ثابتة في كتاب الله، وأما الشركية المنفية التي يثبتها المشركون لمعبوداتهم، قال تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين، وهي التي يقولون أنها بغير إذنه ولا رضاه حاشاه سبحانه وتعالى. وأما بالنسبة لغيره فنوعان أيضا، خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم كالتي ذكرها هنا، الشفاعة العظمى واستفتاح باب الجنة وشفاعته في عمه أبي طالب، وعامة له ولغيره، والتي ذكرها هنا في إخراج الجهنميين من الموحدين من النار، ولا يبقى في النار إلا أهلها الذين هم أهلها. ثم قال الشيخ رحمه الله والحوض، قال والإيمان بالحوض، حوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وثبت أن لكل نبي حوض، وأعظم الأحواض حوض النبي صلى الله عليه وسلم، طوله مسيرة شهر وعرضه مسيرة شهر، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وأطيب من رائحة المسك، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا، أي أنه لا يعذب، فمن شرب من حوض النبي دخل الجنة ولم يدخل النار. وإن أقواما يردون على النبي صلى الله عليه وسلم في حوضه فيهوي ليناولهم فيختلج دونه، يعني يؤخذ ويضرب، فيقول أمتي أمتي، فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فيقول سحقا لمن أحدث بعدي، وهذا فيه خطورة البدعة. ولذلك قال أهل العلم إنما يشرب من حوضه أهل سنته الذين شربوا من سنته في الدنيا، كل على قدر أخذه منها، والعلم عند الله سبحانه وتعالى، فنؤمن بذلك كما جاء. قال والإيمان بالصراط المنصوب على متن جهنم يمر الناس عليه على قدر أعمالهم، نؤمن بذلك حقيقة. فالصراط صراطان، صراط في الدنيا معنوي، وهو الصراط المستقيم دين الله عز وجل الذي جاء به نبيه صلى الله عليه وسلم. من جاز عليه في الدنيا فإنه يجوز على الصراط المادي الحسي المضروب على متن جهنم، من يجوزه يدخل إلى الجنة، كل على قدر عمله. فأولهم كالبرق في السرعة، ثم كمر الريح، ثم كمر الطير، ثم منهم من يكردس، ومنهم من يخدش، ومنهم من يسقط في النار، ولا يجوز على الصراط إلا أهل التوحيد. فأما الكفار فيؤخذ بالنواصي والأقدام، يعني والقون في النار. وأما المنافقون فإنهم يسقطون في الظلمة دون الجسر، يعني منطقة ظلام دون الجسر دون الصراط. المؤمنون معهم كل معه نور على قدر إيمانه، وأما المنافقون فيسلبون النور، ويقال لهم ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، يعني ارجعوا إلى الدنيا، هذا على وجه التهكم والتقريع لهم. ولا يمر على الصراط إلا أهل الإيمان كل بحسبه، ومن سقط في النار سيخرج بالشفاعة كما أمر. قال والنبي صلى الله عليه وسلم قائم على الصراط يقول يا رب سلم سلم، هذا لسان النبيين يومئذ، فكيف بنا، نسأل الله السلامة المعافاة. قال حتى تعجز أعمال العباد، حتى يجيء الرجل فلا يستطيع السير إلا زاحفة، وفي جنبتي الصراط كلاليب خطاطيف معلقة مأمورة بأخذ من أمرت به، فمخدوش ناج ومكردس في النار. مأمورة يعني الله عز وجل قدر على ذلك، وهي تعرف من الذي يستحق ذلك ومن لا يستحق. قال ونؤمن بكل ما جاء في الكتاب والسنة من أخبار ذلك اليوم وأهواله أعاننا الله عليها. أحداث يوم القيامة لها ترتيب. طبعا سبقا تحدثنا عما يتعلق بالبرزخ. البرزخ حاجز بين الحياتين، أو حياة بين الحياة الدنيا والحياة الآخرة، وهو ما في القبر. وقولون القبر هذا من جهة الغالب الأعم، وإلا فهناك من يموت في البحر أو يحرق في النار أو يأكله الحوت أو نحو ذلك، فهذا له حياة برزخية، وهذا الذي مات فيه هو له قبر. طيب قلنا خروج الروح وما تعلق بها وما ذكرناه من هذه الأمور التي تتعلق بالقبر، كل ذلك نؤمن به. ثم بعد ذلك القيامة، من هنا يبدأ اليوم الآخر الذي هو اليوم الآخر. أولا نفخة الإماتة، ثم بعد ذلك نفخة الإحياء، ثم بعد الإحياء الحشر، يحشرون حفاة غرلا كما ولدتهم أمهاتهم. ثم بعد الحشر يكون الحوض، يشربون، الأمر مهول ويحتاجون إلى الشراب، وقد ألجمهم العرق واستبد بهم العطش. ثم بعد ذلك يكون الشفاعة العظمى، لأنهم لما يطل بهم الموقف يودون أن يقضى ولو إلى النار عياذا بالله، فذهبون إلى آدم إلى آخر ما ذكرناه في الشفاعة. بعد الشفاعة العظمى يكون فصل القضاء الحساب، ويكون معه الميزان. ثم بعد ذلك يكون الجواز على الصراط على النحو الذي ذكرناه. ثم بعده يكون أمر الشفاعة التي هي إخراج الجهنميين من النار، يعني بعد ما ينتهي الأمر أمر الصراط يبدأ إخراج الموحدين من النار. ثم بعد ذلك فريق في الجنة وفريق في السعير، ثم يؤتى بالموت في صورة كبش أملح فيذبح بين الجنة والنار، ويقال يا أهل الجنة خلود بلا موت، ويا أهل النار خلود بلا موت. كل ذلك نؤمن به ونقر به ونوقن به كما جاء وصح عن نبينا صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ: والإيمان بالقضاء خيره وشره. الإيمان بالقضاء أي بالقضاء والقدر، ما قضاه الله عز وجل وقدره. قال: والإيمان بالقضاء خيره وشره. بعض أهل العلم لا يفرق بين القضاء والقدر، بعض أهل العلم لا يفرق بين القضاء والقدر، وهذا قد يكون صحيحا إذا أريد به القضاء الكوني لأنه واقع، فإذا وقع فهو قدر، وإلا فهناك فروق بينها ذكرها أهل العلم. من ذلك أنهما إذا اجتمع، إذا افترق، فالقضاء والقدر واحد، مثل ما نقول في الإسلام والإيمان. أما إذا افترق فإن القدر ما قدره الله قبله، والقضاء ما قضاه الآن فوقع، فهما متلازمان. وهناك فوارق أخرى يذكرها أهل العلم. قال: التصديق والجزم بأن الله تعالى قدر مقادير الخلائق، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. قال تعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر. وقال تعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا. الله عز وجل من أسمائه القادر والمقتدر والقدير، وفيما يتعلق باليوم الآخر من أسماء الله عز وجل الأول والآخر. طيب، الله عز وجل القادر المقتدر القدير، ذو القدر الشأن العالي سبحانه وتعالى، وذو القدر التقدير، وذو القدرة سبحانه وتعالى أي القوة، وهو القوي المتين سبحانه وتعالى. ويعتقد أهل السنة والجماعة أن الله عز وجل كما أخبر رسوله علم الأشياء ثم كتبها في اللوح المحفوظ ثم إذا شاء خلقه. إذن عندنا القدر أربع أشياء أو أربع مراتب: علم الله عز وجل بالأشياء، ثم كتابته إياها، ثم إذا شاء خلقها. يبقى عندي علم، كتابة، مشيئة، خلق، كتب، علم فكتب، فشاء فخلق. قال: ومراتب القدر أربعة، وقدر أربعة، فحقق علم، كتابة، يشاء، يخلق. قال: الأولى العلم، فنؤمن بأن الله تعالى عليم بكل شيء. هنا لعل هناك سقط، فنؤمن بأن الله تعالى بكل شيء عليم. نعم، بكل شيء عليم، المفروض عليم، مكتوب عليم، أن الله عز وجل بكل شيء عليم سبحانه وتعالى، علم ما كان وما يكون وكيف يكون بعلمه الأزلي الأبدي، فلا يتجدد له علم بعد جهل، ولا يلحق نسيان بعد علم، فهو العليم وعلام الغيوب وعالم الغيب والشهادة سبحانه وتعالى. فعلمه ليس كمثله علم، بمعنى أنه لا يسبق جهل ولا يلحقه نسيان، وما كان ربك نسيا سبحانه وتعالى. المرتبة الثانية الكتابة، فنؤمن بأن الله كتب في اللوح المحفوظ ما هو كائن إلى يوم القيامة. قال تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. وقال تعالى: قال فما بال القرون الأولى، قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. وقال تعالى: كل شيء أحصيناه في إمام مبين، أي كتاب مبين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. وقال صلى الله عليه وسلم: أول ما خلق الله القلم قال اكتب، قال ما اكتب؟ قال اكتب ما هو كان ليوم القيامة. والأحاديث والآثار في ذلك كثيرة جدا. قال: يدخل في ذلك التقدير الأزلي قبل خلق السماوات والأرض، قال تعالى: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. وكتابة الميثاق يوم ألست بربكم، قال تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. وهذا جاء في حديث ابن عباس عند أحمد وغيره أن الله عز وجل مسح ظهر آدم فنثر ذريته بين يديه كأمثال الذر النمال الصغيرة، وخاطبهم قبلا ألست بربكم؟ قالوا بلى. شهدنا أن تقول يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين. الحديث وهذا الميثاق من آثاره الفطرة، كل مولود يولد على الفطرة، على الوحدانية التي أقر بها أول. قال والتقدير العمري عند تخليق النطفة في الرحم، فيرسل الله عز وجل الملك فينفخ في المضغة الروح، وهذا بعد 4 أشهر، ويؤمر بأربع كلمات تكتب: رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، كل هذا نؤمن به. والتقدير الحولي أي العامي السنوي في ليلة القدر، قال تعالى: فيها يفرق كل أمر حكيم. قال ابن عباس: يكتب، أو قال ينسخ من أم الكتاب، يعني من اللوح المحفوظ، في ليلة القدر ما يكون في السنة من موت وحياة ورزق ومطر، حتى الحجاج يقال يحج فلان ويحج فلان. اللهم اكتب لنا الحج والعمرة مرارا وتكرارا في خير وعافية، اللهم آمين. قال والتقدير اليومي، قال تعالى: كل يوم هو في شأن، سبحانه وتعالى. فالتقدير اليومي تفصيل من التقدير الحولي، والحولي تفصيل من التقدير العمري عند تخليق النطفة، والعمري تفصيل من التقدير العمري الأول يوم الميثاق، وهو أي هذا التقدير العمري الأول تفصيل من التقدير الأزلي الذي خطه القلم في الإمام المبين كما في الحديث السابق. والإمام المبين هو من علم الله عز وجل، وكذلك منتهى المقادير في آخريتها إلى علم الله عز وجل، فانتهت الأوائل إلى أوليته، فانتهت الأواخر إلى آخريته، وأن إلى ربك المنتهى المرجع والمآب. يبقى المرتبة الأولى العلم، الثانية الكتابة، الثالثة المشيئة، فنؤمن بأن الله تعالى قد شاء كل ما في السماوات والأرض، لا يكون شيء إلا بمشيئته، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. قال تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وقال تعالى: ولو شاء الله ما قتتلوا. وقال تعالى: ولو شاء الله لجمعهم على الهدى. وقال تعالى: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة. وقال سبحانه وتعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وقال تعالى: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني. وقال تعالى: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، إلى آخر الآيات. فما يكون شيء إلا بمشيئة الله، إرادته الكونية. الرابعة مرتبة الخلق، فهو تعالى خالق كل شيء، خالق كل عامل وعمله. قال تعالى: والله خلقكم وما تعملون. وقال تعالى: الله خالق كل شيء. قال: وكل متحرك وحركته، وكل ساكن وسكونه. قال تعالى: الله خلقكم وما تعملون، يعني الله خلقكم والذي تعملونه أو عملكم، سواء كانت ما مصدرية أو كانت موصولة. وقال تعالى: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. ونؤمن مع ذلك أن للعباد قدرة على أعمالهم، ولهم مشيئة وإرادة، والله تعالى هو خالقهم وخالق مشيئتهم وخالق قدرتهم وخالق أقوالهم وأعمالهم، والأقوال والأفعال الصادرة منهم تضاف إليهم حقيقة، فهم فاعلوها وعليها يثابون إن كانت خيرا، أو يعاقبون إن كانت شرا. وهم لا يقدرون إلا على ما أقدرهم الله تعالى عليه، ولا يشاءون إلا أن يشاء الله. قال تعالى: إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما حكيما. وقال تعالى: إن هو إلا ذكر للعالمين، لمن شاء منكم أن يستقيم. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وقال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا ما كسبت وعليها ما اكتسبت. وقال تعالى: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. إذن هم الذين اكتسبوا، هم الذين عملوا، فينسب إليهم عملهم، وهذا العمل وهذا الفعل بمشيئة بإرادتهم وقدرتهم، والذي أقدرهم خلق قدرتهم وجعل لهم إرادة ومشيئة هو الله عز وجل، فهم فاعلون والله خالق لما فعلوا. قال أي بسبب العمل، فنسب إليهم العمل. وقال تعالى: وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. وقال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، فنسب إليهم العمل في كل ذلك. قال: ونؤمن أن القدر السابق لا يمنع من العمل، كما أنه لا يوجب الاتكال. ولذا لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بسبق المقادير وجريانها وجفوف القلم بها، فقيل له صلى الله عليه وسلم: أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ قال: لا، اعملوا فكل ميسر أي لما خلق له. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، صدق بالحسنى لا إله إلا الله فسنيسره لليسرى الجنة، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى لا إله إلا الله فسنيسره للعسرى النار. فالمقادير لها أسباب توصل إليها، فكما أن النكاح سبب الولد والحرث سبب وجود الزرع، فكذلك العمل الصالح سبب دخول الجنة والعمل السيء سبب دخول النار. فنؤمن بذلك كله أن الله عز وجل قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلقهم سبحانه وتعالى، وكل ميسر لما خلق له. فإن أحدا لم يطلع على في اللوح المحفوظ، ولا يعلم أحد ما الذي كتب عليه. ولذلك لو احتج أحد بالقدر وقال: ده مكتوب علي، نقول له: إنك لا تدري ما الذي كتب عليك، لماذا لا تتوب ويكون الذي كتب عليك هو التوبة؟ إذا مرد الأمر إليك أنت بما اكتسبت، بما فعلت، بما عملت، لأنك لم تطلع على القدر المكتوب عليك، وإنما كان من عظيم حكمته وجليل قدرته أن جعل لك مشيئة تحت مشيئته وإرادة دون إرادته سبحانه وتعالى تختار بها، لأنه لا يعاقبك إلا على الذي قد فعلت باختيارك. أما الأمور التي لا خيار لك فيها فإنه لا يعاقبك عليها ولا تؤاخذ عليها، وإنما على الذي تختار وعلى الذي يقع منك بإرادتك، وما ربك بظلام للعبيد، بل يعفو ويصفح سبحانه وتعالى. بقي هنا مسألة، وهي مسألة المشيئة أو انقسام الإرادة إلى إرادة كونية وإرادة شرعية. الإرادة الكونية كل ما شاءه الله، إلا المشيئة، لأن المشيئة لا تنقسم، المشيئة لا تنقسم. إرادة كونية يعني ما أراده الله عز وجل، أحبه أم لم يحبه، أحبه أم لم يحبه. فالله عز وجل يقع في كونه الشرك والمعاصي، هذا أراده كونا ولم يحبه شرعا بل حرمه. طيب، وأما الإرادة الشرعية أي محبته سبحانه وتعالى، أي ما يحبه سواء كان أم لم يكن. يبقى في الكونية يكون أحبه أم لم يحبه، في الشرعية ما يحبه كان أم لم يكن. مثال ذلك هو يحب الإيمان وكثير من الناس كافر، ويحب الصلاة وكثير من الناس لا يصلي، وقيس على ذلك غيرها من الأمور. نقول بذلك لأن الجبرية ومنهم الأشاعرة، فهم نوع من الجبرية، غلوا في الإرادة الكونية في المشيئة، فجعلوا أن الأمر لله عز وجل، بحيث أنه لو شاء أن يعذب أولياءه وأن ينعم أعداءه لفعل ذلك، وهذا ينافي حكمته سبحانه وتعالى، وهذا من سوء الظن بالله سبحانه وتعالى. فجعل الإنسان مجبور، وأن الأمر أن الله يتصرف في ملكه كيف يشاء. نقول لا. وأما المعتزلة والقدرية فقالوا أن الإنسان هو الذي يوجد فعله، يخلق فعله. فهؤلاء غلوا في الإرادة الشرعية، يعني المعتزلة والقدرية غلوا في الإرادة الشرعية، وقالوا أن الله عز وجل نعم يحب هذه الأشياء لكن لا تقع بتقديره سبحان الله. والجبرية قالوا لا، كل شيء يقع بمشيئته سبحانه وتعالى ولا عمل للعبد. نقول لا، العبد له مشيئة والعبد له فعل وله عمل وله اكتساب، وكل ذلك داخل في خلق الله عز وجل. فالله خلق والعبد عمل واكتسب، ولذلك يثاب أو يعاقب. فلو كان يثاب أو يعاقب على ما لا اختيار له فيه كان يكون هذا ظلم له. طيب ولو كان هو الذي يوجد فعله، هذا نقص في حق الله تعالى وتقدس، فالله خالق كل شيء سبحانه وتعالى. فنسأل الله أن يعلمنا وأن يفهمنا وأن يهدينا سواء الصراط هذا، والله أعلم، وبالله التوفيق، وصلى الله على النبي المصطفى، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.